بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى. مبقى، نعم. عجيب. إذا كان الوقت المناسب، إذا كان الوقت باقيا، الإنسان لا يملك تبقية الوقت. تكرر هذا التعبير منه، أحسن الله إليك. أقول تكرر هذا التعبير منه. ما أدري إن شاء الله فيما تقدم، يعني الوقت ليس إليك تبقيه أو يعني مبقى، يعني حكم الله وقدره. يقول العبارة مرة أخرى: ومن ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى. طيب ذكر عليه الصلاة وهو في أخرى، ذكر أنه لم يصلي الظهر وهو في صلاة العصر. نعم. يقول: أتم الصلاة التي فيها، أتم الصلاة التي هو فيها، وهي صلاة العصر، يتمها لا يبطلها ويقطعها. بعد الفراغ يصلي الصلاة الفائتة. يقول: ثم يصلي الصلاة التي كان فيها، يصلي الفائتة الظهر، ثم يصلي الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت باقيا، يعني فيه متسع. يعني إذا كان وقت صلاة العصر فيه متسع، فإنه إذا كان وقت العصر قد ضاق، فإن فالظاهر أنه يريد أنه يتمها صحيحة ولا يعيدها، لأنه قد ضاق وقتها. ولو تركها حتى يخرج الوقت صارت فائتة أخرى، صارت فائتة أخرى، يعني تفوت. فمحل هذا فيما إذا كان الوقت وقت العصر، وقت الثانية التي كان فيها يعني متسعا، أما إذا كان ضيقا فإنه لا فإن هذا فرضه أن يصلي الصلاة الحاضرة. فإذا مثلا ذكر صلاة فائتة وهو في أخرى وقد ضاق وقتها، فإنه يتمها والحمد لله، ثم يصلي الصلاة الفائتة الأولى، والظاهر أنه لا يعيد الصلاة التي هو فيها. لأنها في تلك الساعة متعين عليه أن يصلي هذه الصلاة الحاضرة، وهي صلاة العصر في المثال المتقدم. والله أعلم بالصواب، والذي يظهر لي أنه إذا ذكر صلاة فائتة وهو في صلاة العصر، صلاة أخرى، فإنه يمضي في صلاته ويتمها، ثم يصلي الصلاة الفائتة والحمد لله. هذا واجبه، وقد شرع في الصلاة الحاضرة، وقد جاء في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فهو الآن قد شرع في صلاة حاضرة فيتمها، وإذا فرغ منها فقد أدى ما عليه من فرض الوقت، وبقي في ذمته الصلاة الفائتة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه. هذا هو ما تقدم، إذا خشي فوات الوقت فإنه وهو في صلاته يعني ينوي إتمامها بلا إعادة. أعد الجملة هذه. طيب. فإن خشي فوات الوقت وهو يعني وهو في الصلاة الحاضرة. نعم. اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته يقضي التي عليه. نعم. وقد أجزأته. نعم. إيه؟ ويقضي التي عليه. تمام. هذا أقول هذا هو الظاهر، هذا هو عجبه. ها؟ وش الصورة؟ الصورة الأولى كان في وقت، كان الوقت مبقى. إيه هذا الذي قلت لعله هو الظاهر إن شاء الله. شوف فيه راجع المسألة في الحال الآن، فيه قول آخر هو الظاهر لا بد. يعني هو قضية الترتيب، خلاف في الترتيب. ترتيب واجب، لكن الآن هو في الصلاة الحاضرة. نعم. شبه بس المغني تقول. نعم. نقل: وقال الشافعي لا يجب لأن قضاء الفريضة. إيش يقول؟ وقال الشافعي. نعم. إيه؟ لا يجب لأن قضاء الفريضة فائتة فلا يجب الترتيب فيه كالصيام. ولنا ما روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته يوم الخندق 4 صلوات فقضاهن مرتبات. كلها قد خرج وقتهن. أقول في الحديث كلهن الظهر والعصر. نعم. أحسن الله إليك. طيب بعده كمل في الكلام. إيه كلام متصل في المغني. كمل الكلام اللي يقول المغني. انتهى يعني؟ لا يزال. قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته يوم الخندق 4 صلوات فقضاهن مرتبات وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيوة. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي جمعة حبيب بن سباع، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ فقالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. الله أعلم صحة هذا. سرع الرسول يسأل يقول: حنا صلينا العصر ما يدري. الحديث الصحيح في الصحيحين في دعائها المشركين شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا فيه الحديث ينظر في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحد منكم عالم أننا صلينا؟ حنا صلينا ولا ما صلينا؟ يعني الرسول الآن يعني زاهل ما هو. قال في تعليق على الحديث زركشي قال: رواه أحمد وقد ضعف، والشيخ بن جبرين قال: وفي مسند أحمد كذا، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه ضعف، ومحمد بن يزيد وهو مجهول ولا يليق متنه، ما مخالف الحديث الصحيحة ومخالف للنظر أيضا، الله أعلم. أحسن الله إليك. قال: من هو المغني؟ نعم. تفضل. وهذا يدل على وجوب الترتيب. وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعيد الصلاة التي نسي، ثم ليعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد حسن، وروى موقوفا عن ابن عمر، ولأنهما صلاتان مؤقتتان فوجب ترتيبهما كالمجموعتين. نعم غير. وهذا الحديث أي حديث؟ هذا أثر ابن عمر، قوله هو اجتهاد. شو وش المرفوع منهم؟ عن ابن عمر، يقول عن ابن عمر ها من نسي صلاة فليذكرها إذا وهو مع الإمام، فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعيد الصلاة التي نسيها، ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد حسن. وهو نفسه يختلف فيه. فيه أول ما الله أعلم. والله نعم. أحسن الله إليك. قال واصل في المغني أو أرجع إلى المتن. أحسن الله إليك. شو واصل في المغني أو أرجع إلى المتن؟ المتن إذا كان في المغني شيء له أهمية يقوله. بس أشار قال إذا يعني ثبت يعني ما في رواية عن الإمام. لا فيه. قال إذا ثبت هذا فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت، نص عليه أحمد. قال في رواية أبي داود: من ترك صلاة سنة يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة، لأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق ويفضي إلى الدخول في التكرار فسقط كالترتيب في قضاء صيام رمضان. ولنا أنها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها، فوجب فيها الترتيب كالخمس، وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوب الترتيب كترتيب الركوع على السجود. وهذا الترتيب شرط في الصلاة، فلو أخل بها لم تصح صلاته. طيب انتقل في قال الزركشي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن عليه صلاة، إلا أن أحمد قال: لا أعرفه. وقد أنكر القاضي هذه الرواية وحكى عن أحمد ما يدل على رجوعه عنها. وكذلك أبو حفص قال: إما أن يكون قولا قديما أو غلطا. وش القول الذي رجع؟ لا صلاة لمن عليه صلاة. لا صلاة نعم لمن عليه، إنكاره هذا. قال: وعنه رواية ثالثة: إن ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت سقط ترتيبهن عليه، وكان له فعلها في أول الوقت. حكاها أبو حفص: إذ التأخير عن أول الوقت لا تحصل به براء. المهم إنها كلها اجتهادات وكذا. الشاهد عن أحمد ثلاث روايات. لا إله إلا الله. نعم بعد الستر. يعني استشعر إن الوقت ضيق خلاص لا ينوي إنه يعيد. ها؟ لا، إذا نوى أن يعيد كأنه لم يعتد. إذا نوى أن يعيد فاعتقاده أنه سيعيد هذا معناه أنه لم يعتد، يصلي وهو بنية الإعادة. على كلام صلى الله عليه. قال الخرقي رحمه الله: فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها نعم واعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه. ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له 10 سنين. ما ندري والله يعني كلها أمور. طيب إذا خشي فوات الوقت الآن يعني كان ينوي أن يعيد ثم استشعر ضيق الوقت خلاص يعدل عن نيته الأولى، لأن نيته الأولى مبنية على اتساع الوقت. أقول عندهم يعني تعليلات وتحليلات. نعم بعد. قال ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له 10 سنين. طيب هذا ما أخذ من الحديث الصحيح المشهور مروا أولادكم بالصلاة السابعة واضربوهم عليها 10، وإن كان غير مكلف والصلاة غير واجبة عليه لكنه يؤمر بها تأديبا وتربية وإعدادا لكي يكون مستعدا للقيام بها إذا جرى عليه قلم التكليف. رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، فهو يؤمر بالصلاة تأديبا، وهذا من حكمة الشريعة. أعد المسألة. نعم. ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له 10 سنين. الغلام لا أدري، الغلام والصبية الحكم يشملهما جميعا. يؤدب الغلام يؤمر بالصلاة في 7، وكذلك الأنثى. يقول ويؤدب الغلام مرة ثانية. أحسن الله إليك. ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة. على الطهارة لأنها الشرط الأول. نعم. من الشروط التي إلى المكلف، إلى فعله، إلى فعل المكلف. نعم. مش تقول أنت يا محمد ارفع صوتك. من 7-8 سنين يشدد معه في كل صلاة. مش تقول؟ يشدد معه في كل صلاة. يؤمر معه يشدد. كلمة شدد ما نجيبها. أحيانا قد لا يصلي بعض الصلوات. إيه يعني مش حالك. نعم. يؤمر يشجع. نعم. أحسن الله إليك. قال وسجود القرآن 4. أصبر خلاص. إشكال المغني على كلمة غلام، إيش التعبير بهذا؟ يعني سكوت عن الأنثى نص على غلام يعلم. يعني لو قال ويؤمر الصغير يعني يشمل، قال على الغلام. ما قال إلا كلمة في النهاية ولا فرق بين الذكر والأنثى فيما ذكرناه. إيه يعني جعل يعني التطبيق على الغلام والأنثى تبعا. والأنثى تبعا لا فرق بين الذكر والأنثى. نعم حق. الله نعم الشيخ. قال وسجود القرآن 14 سجدة. سجود القرآن هو سجود التلاوة، والعلماء مختلفون في عدد السجدات. منهم من يقول 14 كما ذكر هنا، وقيل 15 بعدد سجود في سورة الصاد، ومنهم من يقول أقل من ذلك. ومجموع يعني الآثار والأدلة تقتضي أنها 15 سجدة. 15 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج 2 سجدة في الفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل السجدة، وصاد وحاميم السجدة، النجم والانشقاق والعلق، هل تجاوز شيئا؟ وبعضها يعني ثابت ثبوت في الصحيحين، مثل ألف لام ميم في السجدة، ومثل السجود سجوده في النجم والانشقاق ثابت في الصحيح. نعم، أحسن الله إليك. قال: في الحج اثنتان. نعم بعد. ولا يسجد إلا وهو طاهر. هذه مسألة مهمة، يقول لا يسجد إلا طاهر، بناء على أنهم يجعلون السجود تلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة، ومعنى هذا أنه ما يسجد إلا وهو طاهر، والمرأة لا بد أن تستر شعرها تتقنع مثلا في الصلاة لأنه صلاة. هذا أحد القولين، والقول الآخر وهو أظهر أنه عبادة مستقلة وليس بالصلاة، وكونه جزء من الصلاة لا يجعل له حكم الصلاة، ويشترط له التسبيح من الصلاة ومن واجبات الصلاة، ولا يشترط له الطهارة، التسبيح والتهليل وقراءة القرآن لا يشترط له الطهارة. وهذا أقول هذا أيسر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا ليس لا يصدق عليه أنه صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويحضر من يحضر معه ويسجد، ولم يكن هناك يحتاجون إلى ترتيب إلى استعداد وتطهر من أجل السجود. نعم، ايش قال المغني؟ خلك تأخذها واحدة واحدة أحسن. أحسن الله عليك. قال: وجملة ذلك أنه يعتبر السجود من الشروط ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية. وستر العورة، لاحظ هذا يتعلق بالمرأة أيضا. نعم، واستقبال القبلة والنية. ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع إلا ما روي عن عثمان نعم رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن المسيب قال ويقول: اللهم لك سجدت. وعن الشعبي: في من سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان وجهه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك. الشاهد هنا أقول التعليلات هذه هي الاستدلال بمحل النزاع. نعم. قال: فيشترط له ذلك كذات الركوع، ولأنه سجود فيشترط له ذلك كسجود السهو. سجود السهو من الصلاة، جزء من الصلاة. نعم نعم. فصل: وإذا سمع السجدة وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم. وقال النخعي: يتيمم ويسجد، وعنه يتوضأ ويسجد. وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي: ولنا أنها تتعلق بسبب، فإذا فات لم يسجد، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد فإنه لا يسجد بعدها. إذا ثبت هذا فإنه لا يسجد وإن توضأ، لما ذكرناه من أنه فات سببها فلا يسجد لها ولا يتيمم لها مع وجود الماء، لأن الله تعالى شرط في التيمم عدم الماء أو المرض ولم يوجد واحد منه كل هذا مبني على القول بأنه صلاة وأنه تشترط له ما يشترط للصلاة. أما على القول الآخر كل هذا ننتهي منه. نعم. بعد قال الفرقي رحمه الله ويكبر إذا سجد. لا إله إلا الله يكمل لعله ينتهي. نعم. قال ويسلم إذا رفع ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا. كل هذا تفريع على القول بأنه صلاة. أما يكبر إذا سجد جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ القرآن فيكبر ويسجد، لكن يكبر إذا سجد وإذا رفع وكذا وأنه يسلم هذا كله مبني على الأصل المتقدم أنه صلاة. يحتاج يقرأ الفاتحة أيضا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن يمكن يعتذر بالإجماع أنها لا تجب. نعم. ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه. شغل ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه، يعني هذا بيان أن السجود التلاوة ليس بفرض، وهذا صحيح وثابت عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة كذا فسجد وسجد الناس معه، وفي مرة أخرى قرأها تهيأ الناس ليسجدوا فلم يسجدوا، وذكر أنه فعل ذلك ليبين لهم أنه ليس بفرض. بعده قال بعده. وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء. انتهى. كيف على هذا يا أخي؟ آخر جزء في المجلد. نعم استوى يا شيخ. هذه آخر جزء في المجلد الأول من الزركشي. طيب كمل. قال وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء والله أعلم. الحمد لله هذا أمر ثابت في حديث الصحيح، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والمقصود أن يدخل الصلاة وهو مستعد لها وليس وراءه وليس هو في حال ينشغل فيها عن صلاته. وجاء في معنى الأول إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، والحديث في هذا صحيحة وصريحة ومستفيضة، وهذا كله راجع إلى أن يعني من مقاصد ومن أهم ما يطلب في الصلاة الخشوع فيها، وهو حضور القلب، حضور القلب فيها ليؤدي واجباتها وأقوالها وأفعالها وهو مستحضر لها. أما إذا كان في حالة يعني قد تعلقت نفسه بالطعام فهو يفكر فيه، لكن الفقهاء قالوا إذا كان قدم الطعام ونفسه تتوق إليه يعني جائع أما عادي مثل كثير، لكن إجراء الحديث على ظاهره، لأنه حتى ولو لم تكن نفسه تتوق إليه فالطعام إذا قدم يترتب على تأخيره يعني ما يشق على النفس، مثل أن يبر الطعام قدمه حال صالح للأكل، فإذا ترك إلى ما بعد الصلاة برد، فالأخذ بظاهر الحديث هو الذي ينبغي، ما صلاة بحضرة طعام إذا قدم العشاء، حتى ولو لم يكن الإنسان جائعا تتعلق به نفسه قدم. وأما المدافع يلاحظ أن المدافع غير كون الإنسان يحس بالحاجة إلى يعني قضاء الحاجة والتبول مثلا، لكن فيه مدافع يعني هذا يطلب الخروج وهو يمنعه في مدافعة. أما يكون يحس إنه يعني عنده حاجة إلى يعني تفرغ إلى يعني قضاء حاجة، لكن ليس عنده مدافع، يصلي بطمأنينة وبهدوء، هذا يعني لا يدخل تحت النهي، لأنه قال وهو يدافعه الأخبثان، فإذا كانت المدافعة شديدة كما يحصل أحيانا فإن الصلاة لا تصح، لأنه يصليها وهو ظاهر عليها كالسكران، كان يضغط على نفسه ويحس بالمضايقة الشديدة. أما إذا كانت المدافعة فيما يظهر يسيرة ما تشغل باله، هل أرجو أن تكون الصلاة صحيحة مع الكراهة. يقول إيش عبارتهم؟ وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء. كلام مجمل، هو المشهور أنه الكراهة، بس الآن هو لم يصلي بشيء يقول بدأ بالخلاء. انتهى؟ إيه نعم صلى الله عليه. ويكبر إذا سجد ويسلم إذا ركع. قال ولا يشرك في الأوقات التي لا يشرك. قال هذا قلت إن هذا كله مبني على القول بأنه صلاة. لكن أحسن الله إليك بالنسبة إذا شعر بالمدافعة وهو في الصلاة هل يقطعها؟ إيه إذا شعر بالمدافعة، لا إذا كانت مدافعة يعني يسير ما تشغل باله. أرجو. أما إذا كان سينشغل ويضغط على نفسه يقطعه والحمد لله. أحسن الله إليك. في المغني عقب هذا بفصل في الأعذار هذه. نعم عقب. إيه نعم ذكر فصل في الأعذار في الصلاة في الجماعة. فقال فصل. إيه طيب كيف عليه؟ يعني استطراد مع قوله إيه إذا قدم حضر الصلاة وقدم العشاء. نعم بعده. ما إيش؟ القول في سجود الشكر كالقول في سجود يا عبادة مستقلة. نعم إيه. لو انه دخل مثلا المسجد صلاة المغرب وقيمة الصلاة وذكرنا عليه مثلا صلاة العصر كيف يغسل؟ لا إله إلا الله. يعني يدخل معهم ويصلي العصر ويقوم يجيب وحده. هذا حل؟ ولو ذكروا مثلا ما الصلاة ذكروا عليه صلاة العصر خلاص سبق القول فيها. صلي مغرب صلي. نعم.